أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. سائل أحسن الله إليكم يقول: أشكل علي التفريق بين الكتابة في اللوح المحفوظ وما يكتبه الملائكة، هل هذا أو معنى هذا أن الذي تكتبه الملائكة غير مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الذي تسطره الملائكة هو الموجود في اللوح المحفوظ، لكن الكتابة الأولى كتابة سابقة على فعل العبد وعلى وجود العبد، والكتابة التي تكتبها الملائكة بعد العمل، وإلا العمل واحد. ولهذا تعرض صحف الملائكة على اللوح المحفوظ فيجدونها موافقة تماما، هذا صلى في يوم كذا وصام في يوم كذا وعصى في يوم كذا، فالذي في اللوح المحفوظ كتبه الله بناء على علمه بأمر القلم أن يكتب بناء على علمه السابق، والذي في صحف الملائكة بناء على الواقع وعلى ما حصل من العبد، فليس بينها تعارض، لكن المحاسبة على ما سطرت الملائكة، ولا يعني ذلك أن هذا مخالف لما في اللوح المحفوظ، ولكن لقيام الحجة عليهم وأن هذه هي صحفهم وهي صحف أعمالهم التي سطرت بعد وجود العمل. أود التنبيه لأن غدا إن شاء الله سنستكمل الدروس في هذه الحلقة برسالة عظيمة مختصرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي القواعد الأربع، ونستمر إن شاء الله الدرس غدا، وننظر بعد ذلك لعلنا نعلن، يعني إذا جاء معالي الشيخ عبد الرحمن السديس ويعني ألقى الدرس فنوجه الطلاب للاستفادة من درس معاليه، وإن أجل الدرس نستمر في درسنا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأما يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون الدرس يعني في هذه الرسالة قواعد الأربع، ولعل غدا تتضح الصورة ونبين يعني لكم إن شاء الله. المهم غدا نبدأ في رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. السائل يقول: لماذا سرعان ما ينسى العبد الموت والبعث والنشور والقيامة، وما الذي يذكر العبد دائما هذه الأمور؟ الذي ينسيه ذلك الغفلة والنعيم الذي نعيش فيه، النعم الغامرة، وهذه الدنيا التي اغتر الناس بها واغتروا بملذاتها، فالإنسان بطبيعته جهول، قليل الصبر، قليل التحمل، ينسى ما علم ويغفل عن الموعظة التي تأثر بها، فما يكاد يغادر مجلس الموعظة إلا وقد رجع إلى حاله. ومن الناس من ينتفع، ومنهم من يقل انتفاعه، ومنهم من يتعظ ويبقى هذا الواعظ في قلبه، فعلينا دائما أن نداوم أولا حضور حلق العلم وسماع المواعظ، وأن نكون على صلة دائمة بهذه المجالس التي تزيد الإيمان وتذكر الإنسان، فهذه من نعم الله علينا، حلق الآن موجودة في المساجد، فما عليك إلا أن تجلس تسمع هذه المواعظ. كان السلف في عصورهم لم يكن الأمر على ما نحن عليه الآن، إذا وجد الرجل في نفسه وحشة ووجد في نفسه قصور ذهب وطرق باب عالم، وهذا مذكور في كثير من سير السلف، يقول: يا فلان ذكرني الله، ذكرني الله، فيقرأ عليه آية وحديث يتعظ ثم يذهب ويرجع. فيعني نحن الآن الحمد لله وجد من يذكرنا، وهذه من كما قلت من انتشار العلم، فعلى المسلم دائما أن يكون على صلة بهذه المواعظ وهذه الدروس، سماع القرآن، وأن يشغل لسانه بذكر الله، فإن الشيطان يفر من هذا الإنسان الذاكر المداوم على المواعظ حتى يكون هذا طبعا له، حلق العلم سماع المواعظ تكون طبعا للإنسان، وكأنه جبل عليها وكأنه طبع عليها، بخلاف من كان في نفسه نفور إذا جاءت هذه الدروس استثقلها، ولو جلس كأنه في سجن، بينما تجد من هداه الله عز وجل إذا انتهى الدرس يتمنى أنه لو طال. ويأتي بعض الصالحين أحيانا يقول استمر يا شيخ استمر، ويطلب الاستمرار. وهذا مما جعل في قلوب هؤلاء من الحياة ومن الاتعاظ ومن الانتفاع بهذه المواعظ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل للعقل حدود في التفكير في عظمة الله وقدرته وعلمه؟ لأني فكرت كثيرا في ذلك، فمرة أزداد إيمانا ومرة أشعر بضيق في صدري وخوف. نعم، العقل له حدود، مثل البصر، البصر له حد والسمع له حد، ويدك هذه عندما تحمل بها الأشياء للثقل الذي تستطيع أن تحمله في يدك حد، فأنت ضعيف في عقلك وفي سمعك وفي بصرك. فلا تعمل عقلك بالتفكر في ذات الله، وإنما تفكر في آيات الله، آيات الله الكونية السماوات والأرض. وأما الآيات الشرعية وأسماء الله وصفاته فهذه مرجعها إلى النظر في الأدلة لا للعقل. ولهذا ليس في المسلمين وليس في علماء السلف من يقال أنه مفكر، بخلاف الآن بعض المعاصرين المفكر الفلاني والمفكر الفلاني. لا تجد الإمام أحمد أنه يقال المفكر، ولا البخاري ولا مسلم، بل إلى وقت قريب ابن باز ما أحد أطلق عليه أنه مفكر، ولا ابن عثيمين. علماء فقهاء مفسرون. فالتفكير يكون في آيات الله الكونية، تتفكر في خلق السماوات والأرض، فآيات الله الكونية تتفكر، وآياته الشرعية تتدبر، تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأنا أنصح هذا السائل الذي يقول أنه يتفكر في ذات الله عز وجل أو حتى في الأسماء والصفات، ويقول أحيانا يجد انشراحا وأحيانا يجد انقباضا، نقول هذا كله، هذا السبيل باطل. أما أسماء الله وصفاته فتعلمها عن طريق العلم الشرعي للتفكر. ومن تفكر في أسماء الله وصفاته بغير علم فقد يضل كما ضل من قبله. الفلاسفة وأهل الكلام هؤلاء من أذكى الناس، وكتبهم تدل على ذكائهم، برزوا في الطب، برزوا في كثير من العلوم الطبيعية، لكنهم ضلال في باب الإيمان بالله، ولهم أقوال موحشة لو نذكر بعضها يتعجب بعض الناس أن يقول هذا إنسان عاقل فضلا أن يكون من أذكياء الناس. ما هو سبب ضلال هؤلاء؟ أعملوا عقولهم في أسماء الله وفي صفاته وفي البحث عن كيفية صفات الله، فضلوا هذا الضلال البعيد. فلا تعمل ذهنك في التفكر في كيف استوى كيف ينزل، تعمل ذهنك في التفكر في ذات الله. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما وقال إن ابني يتفكر في الله أو أنه يحصل له كذا وكذا، فدعا ابن عباس هذا الغلام قال يا بني انظر إلى الأفق ماذا ترى؟ قال أرى كذا وكذا. قال انظر إلى ما هو أبعد، قال أرى كذا وكذا. قال انظر إلى ما هو أبعد، قال لا أرى شيئا. قال إن لعقلك حدا كما لبصرك عليه حدا. فكما أن هذا البصر له حد، العقل له حد. ما يطمع الواحد منا الآن أن يرى ما خلف ستارة رقيقة تحجب البصر، تقول ما خلف القماش هذا، قطعة قماش الآن تجعلها أمام عينيك، ما وراءه يقول ما استطيع. لما؟ لأن بصرك قد حجب بهذا الحجاب، كذلك عقولنا محجوبة بحجب. فينبغي أن ندرك العجز، ولهذا يقول العلماء إدراك العجز علم، إدراك العجز علم. السلف أدركوا عجز العقول عن معرفة كيفية صفات الله، فوقفوا عند حدود العلم. الواحد منا الآن لنا عبر في حياتنا، لو سألت واحد منا غير متخصص في الطب، بل حتى بعض المتخصصين في الطب لا يستطيع أن يعرف كيفية سمع الإنسان، كيف يسمع الإنسان؟ أصوات ثم تترجم إلى الذهن ثم ينطلق الإنسان، يميز بين الأصوات، يميز بين الكلمات. هل هذه الحاسة فيها ترجمة بحيث يسمع الكلمة ويميزها ويعرف معناها، أو أنها تمر بالذهن أو بالعقل؟ سبحان الله، كيف الإنسان يعجز الآن عن كيفية سمعه، عن كيفية بصره؟ كيف هذه العين الصغيرة تميز بين الألوان وترى الأشياء على حقيقتها، ويحجب الإنسان بأشياء ويصيب العين غشاوة؟ نحن الآن عاجزون عن كيفية عمل سمعنا وبصرنا، فكيف يطمع الإنسان أن يعلم كيف سمع الله، كيف ينزل الله، كيف يستوي، ما هو يعني وجود الله عز وجل، يتفكر في هذا الأمر؟ فعليه أن يقطع الطمع والبحث عن هذا الباب، وينتفع بما جاء في النصوص، يتدبر النصوص في صفات الله، ونثبت لله ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله ما نفع عن نفسه، ونقف عند حدود النصوص في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف أحقق يقيني بالله عز وجل وأقويه؟ هل هناك أسباب وعوامل لذلك؟ بارك الله فيكم. نعم، كتاب الله عز وجل أعظم الأسباب في تقوية اليقين. اقرأ القرآن وتدبر القرآن، واعتبر بما فيه من العبر والمواعظ، وأعمل يعني فهمك في تدبر كلام الله بالنظر إلى كلام المفسرين وإلى كلام العلماء، ثم تفكر في آيات الله، هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه المخلوقات، كيف خلق الخلق وكيف وجد هؤلاء، وتفكر في موت الناس وفي حياتهم وفي مرض هذا وفي صحة هذا وفي هداية هذا وفي ضلال هذا، أن الله أعطى ومنع وهدى وأضل، وللناس عبر في هذه الحياة. فعند ذلك يستطيع الإنسان أن ينتفع ويتعظ، ولهذا قيل: السعيد من وعظ بغيره. ترى المواعظ في الناس، في المؤمنين كيف يحيون، وفي الكفار كيف يحيون، إلى أيضا النظر يعني في مراضي الله عز وجل وفيما يرضي الله في عبادة الله، في قيام الليل، في صيام النهار، في طاعة الله، في ذكر الله، كل ذلك يقربك ويقوي يقينك. كان ابن مسعود يدعو: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، أيضا دعاء الله: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جميع الرسل والأنبياء أرسلوا إلى الثقلين، أم أنها خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ أما الأنبياء فكان الواحد منهم يبعث إلى قومه خاصة، ولكن هل خوطب بعض الجن بدعوة بعض المرسلين؟ الله أعلم، لأنه أخبر الجن أنهم يعني كانوا يسمعون التوراة، وأنهم يعرفون ما جاء فيها، وهل هم مخاطبون بها أم لا؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأشرف الخلق؟ قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجدني كثيرا أقرأ في القدر وأتعمق فيه لأزداد إيمانا بالله عز وجل، ولكن بعض الأحيان يطرأ علي بعض الوساوس فيه، فماذا أفعل؟ أنا لا أدري من أنت، كنت من أهل العلم الذين يقرؤون في القدر وينتفعون بما قرأوا ويقرؤون كلام أهل العلم من أهل السنة، فلا بأس. وإن كنت لا تعرف هذا الباب وتعمل عقلك وفهمك في كلام أهل العلم وأنت لا تفهم، فهذا خطر، أو أنك تنظر في كتب أهل البدع، فهذا الكلام فيه إجمال، السؤال فيه إجمال، فعليه أن يأتي ويسأل ما هي الكتب التي يقرأ، ما هي الأشياء التي يقرأها. فالقدر لا يقرأ فيه كل شيء، إنما يقرأ فيما شرع لنا أن نتعلم وفي كتب أهل العلم، ولا يكفي الإنسان أن يقرأ، وإنما ينبغي له أن يدرس هذا الباب العظيم على أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى معبد النصارى واليهود لرؤية آثار القديمة؟ ما يجوز أن يذهب، لأن هؤلاء الأقوام المعذبون الذين عذبوا لا يجوز للإنسان أن يمر بهم وأن يأتي إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في وادي محسر أمر أو أنه أرخى لناقته الزمام حتى يسرع، وكذلك عندما مر بمدائن صالح، فكان من هديه أنه لا يأتي ديار قوم قد عذبوا، وإذا مر بهم مر وهو مسرعا، وأمر أصحابه أن يبكوا أو أن يتباكوا، دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقصد هذه الأماكن. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ وهل هناك شيء يمحوه الله من اللوح المحفوظ؟ هذا تقدم معنا، وأنا أرجو من الإخوة يعني أن يحرصوا على الدروس، مر معنا في الطحاوية في درس كامل وفصلنا فيه. فالمحو والإثبات اختلف فيه، قيل المحو والإثبات في صحف الملائكة ويحصل هذا حتى في الأعمار، وقيل أن هذا ليس في الأعمار وإنما في التشريع، في صحف الملائكة في التشريع، وأما اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين فضل الله وحكمة الله؟ فضل الله ظاهر على عباده وحكمة الله عظيمة، ولكن قد ندرك بعضها وعقولنا قد تقصر عن حكمة الله، ولكن نعلم أن الله حكيم عليم، ولا نقول كما قال المعتزلة: كل ما لم تدركه عقولنا فهو منزه عن فعله، بل الله عز وجل حكيم عليم وعقولنا قاصرة عن إدراك حكمته. نعم. صلى الله عليكم. ما حكم من ذهب إلى مكة محرم من ذي الحليفة فأدى العمرة ثم بعد يوم خرج إلى عرفة فأحرم وأدى عمرة ثانية وهو من سكان المدينة؟ السنة أن لا يفعل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من غيره، فهديه إذا دخل مكة أنه كان يطوف بالبيت ويقضي حجه وعمرته، وأما تردد الناس على البيت يخرجون إلى التنعيم أو إلى الحل من مكان آخر فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما استأذنته في العمرة ثم أذن لها بعد إلحاح وقال: أجرك على قدر نصبك، يعني هذه العمرة ليست كالتي يؤتى بها من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.